ذكر المصنف رحمه الله أمرا ثالثا من الأمور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس، وهو ما يعرض للصائم من تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر بأن يأتي أهله ثم يصبح عليه الفجر وهو على جنابته، أو أن يستيقظ من نوم بعد أذان الفجر تكون عليه جنابة، وما يعرض لبعض النساء من تأخر غسل الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر إذا رأت الطهر قبل الفجر، فإنه يلزمها الصوم وكذا الجنب المذكور قبلها، لما في الصحيح من حديث أم عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيصوم، كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيصوم، أي يكون قد أتى أهله قبل طلوع الفجر، ثم ثبت عليه حكم الجنابة باقيا حتى بعد طلوع الفجر، فيتم النبي صلى الله عليه وسلم صومه. ومثل الجنب الحائض والنفساء، فكلاهما ممن حدثه أكبر، فإذا طلع الفجر عليهم وهم كذلك صح صيامهم فأمسكوا ويغتسلون بعد ذلك. قال: ولا مانع من تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر، ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس، بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي الفجر قبل طلوع الشمس، وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس، بل يجب عليها أن يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس، ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة. فيرفع الجنب والحدث والنفساء حدثهم بعد طلوع الفجر قبل خروج وقت صلاة الفجر، ويؤمر الرجل بالمبادرة به لإدراك صلاة الجماعة، ويكون صومهم جميعا صحيحا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.